فإن امرأ القيس جرى إلى مدار. قلنا إن هذا اسمه شعر التاريخ، شعر الأيام، شعر الوقائع، يعني تذكر ما هي الأشياء التي حدثت، ما هي الأشياء التي كانت تحدث أيام الجاهلية قبل أن يأتي الإسلام. قلنا إنه يوجد ثلاثة أشياء توجب عند كل قبيل، ثلاثة أشياء. أول شيء المعتقد، لا تجد ناسا بدون عقيدة، لا، لابد أن يؤمنوا بشيء. لكن هؤلاء الناس لا إيمان لهم، لا، إما أن يؤمنوا بالكفر أو يؤمنوا بالتوحيد أو يؤمنوا بالصنم أو يؤمنوا بأي شيء كان، أو يؤمنوا بالديمقراطية مثلا، الحضارة الموجودة الآن مؤمن بالديمقراطية. لكن هل تجد إنسان غير مؤمن بأي شيء؟ خرج من الناس. إذن الإنسان لابد أن يكون له شيء يؤمن به، واضح؟ الشيء الثاني التاريخ والأيام، لا تجد أمة إلا ولهم أيامهم، حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا ويومها حدث كذا وحدث كذا، هذا موجود عند كل الناس. الشيء الثالث مما لا ينفك عنه أي أمة نسيته، لكن ثلاث أشياء، أي أمة رأيتهم لهم هذا الشيء، ومتى ما زال منها واحد أصبح غير أمة. شيء ثالث اللغة، يعني لا تجد أمة بدون لغة، هؤلاء الناس ليس لهم لغة، لا، كيف؟ لابد أن يكون لهم لغة، سيتكلمون بلغة ما. هذه الأشياء الثلاثة أي أمة رأيتها لابد منها، تاريخهم وأيامهم واحد، معتقداتهم وديانتهم اثنان، ثالثا لغتهم وثقافتهم. إن وجدت هذه اسمها أمة. لكن افترض لا يوجد شيء منها، لا تكون أمة، لا يكون لها أي وزن، لا يؤمنون بشيء، لا يؤمنون، إذن الآخرون سيستولون عليهم لأنهم غير مؤمنين، ولا ليس لهم لغة، ولا لهم لغة وتركوها يندثرون في الآخرين، ولا هؤلاء ليس لهم تاريخ. في مثل مضحك يقول: إذا كنت لا تدري من أين خرجت فأكيد لا تدري إلى أين تمشي. افترض أنا لقيت إنسان في الشارع وقلت له: من أين جئت؟ قال: والله مش عارف. أنا لا أحتاج أن أسأله إلى أين تذهب، هل هو يدري أين يذهب؟ قلت له: من أين جئت؟ فكر كذا وفكر وفكر، أخيرا قال: والله مش عارف. تأكد 100% أنه لا يدري إلى أين يذهب. الإنسان لابد أن تكون عالما من أين أتيت لتدري إلى أين تذهب. وهذه الكلام هو الآن سيذكر لنا شيئا من أيام العرب، يعني الأشياء التي كانت موجودة. أي إنسان عربي سألته سيذكر لك هذه القصص، يقول: أيوة كان لنا كذا وكذا وكان كذا وكذا، هذا ما سيذكره الآن، واضح؟ أيوة اقرأ. نفسر أولا ثم في الأيام القادمة نذكر القصص. بدأ بامرئ القيس، قال: إن امرأ القيس، كان فيه رجل كذا اسمه حندج ابن حجر، اسمه حندج ابن عم ابن حجر، حندج ابن حجر كان أشهر ملوك العرب أيام الجاهلية، اسمه امرأ القيس، واضح؟ يقول: إن امرأ القيس هذا جرى إلى مدن. جرى كلمة مقصورة، ومدى المدى بمعنى المسافة، يعني سافر مسافة بعيدة، لأنه غادر عرض العراق وذهب حتى وصل إلى روما، يعني سافر على الجمال مسافة بعيدة وقطع مسافات طويلة جدا. لكن لماذا؟ لأن كان عنده همية وأبية وشجاعة، واضح؟ كان يطالب بسأر أبيه. إن امرأ القيس جرى إلى مدن، لكن فاعتاقه حمامه دون الماء، يعني حال بينه وبين ما كان يريده الموت، يعني هو كان يبغي شيئا معينا إلا أنه مات ولم يجده. يريد ابن دريد أن يقول لك إن حسب الثقافة العربية أن الإنسان إذا حاول أي شيء ولم يستطع أن يجده وكان الذي حال بينهما هو الموت، هذا ممدوح، لأن الناس سيقولون: والله لو لم يأته أجله لأدرك ما كان يريده. واضح الكلام؟ لأبلغ مجدا أو أنالة، لأبلغ إيش؟ لا ليس هذا، يوجد بيت آخر، لا نسيت البيت، آخر البيت يقول: ومدرك نفس ولا ومبلغ نفس عذرها مثل منجح، يعني الإنسان الذي أبلغ نفسه عذرها مثل المنجح تماما، يعني مثل الذي نجح. لا نسيت يا شيخ، يلا يقرأ. وقامرة بن سوء بجبريل هو يقول إن امرأ القيس جرى إلى مدى فاعتاقه حمامه دون المدى. واضح؟ يعني امرؤ القيس كان يحاول شيئا إلا أنه مات. هات لي قلم كذا أرسم قصة امرؤ القيس باختصار كذا عشان نبقى عربا لا شيئا كذا من أيامنا التي مضى. هل لحق الإسلام؟ هل لحق الإسلام؟ لا قبل الإسلام بالزمان. رجل اسمه هندج ابن حج. هندج ابن حج خلي بالك هذه القصص موجودة عندنا نحن بكثرة. أي قبيلة من قبائلنا تجد لها تاريخها؟ اسأل الأستاذ كاو. أستاذ كاو في كارونة جاورة ولا ما فيش؟ في كارونة جاورة شجاع كذا عمل كذا وقاتل كل قبيلة الله. أي قبيلة ذكرتها سيكون لهم تاريخ. ففي أيام العرب كان في واحد اسمه هندج ابن حجر اسمه امرئ القيس. امرئ القيس هذا ولد وأبوه ملك. أبوه كان اسمه حجر حجر ابن مش عارف إيه حجر ابن الحارث ابن عمرو. حجر ابن الحارث ابن عمرو ينتمي إلى قبيلة اسمهم بني كندة. إذا امرئ القيس اسمه الكندي ينسب إلى بني كندي. أبوه هذا حجر كان ملكا على قبيلة اسمهم بنو أسد. بنو أسد هؤلاء تمردوا على أبيه وقتلوه. لكن قبل أن يحصل ذلك كان امرؤ القيس هذا شابا يعني ولد وأبوه ملك والمال موجود وكل شيء موجود. ماذا سيكون عنه؟ هو لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. يشرب الخمر يذهب إلى النساء يرقص يعني لعب وله فقط. أبوه غضب عليه وطرده من الأعلى ومذكور اختلاف لماذا طرده أبوه يعني اختلافات كثيرة. لماذا طرده أبوه؟ بعضهم يقول لشربه للخمر وبعضهم يقول لشدة محبته للنساء وبعضهم يقول هو أساء الأدب مع أبيه. وفي ديوانه ما يدل على كل ذلك. إذا ممكن أبوه طرده لكل هذا يعني في ديوانه ما يدل على كل ذلك. يعني إن قلت أساء الأدب في ديوانه ما يدل على إن قلت شارب الخمر في ديوانه ما إن قلت مع النساء في ديوانه. إذا أبوه طرده لكل هذا. واضح؟ فذهب وتشرد وأصبح بعيد. لكن هو ابن ملك الناس يحترمونه أصبح يمشي في الأماكن ويشرب الخمر وهكذا فقط. فجأة وهو يشرب الخمر الناس جاءوا وقالوا لقد مات أبوه. قال ما الذي ماذا حصل؟ قالوا بنو أسد هؤلاء قتلوا أباه. ذكر كلمة أصبحت مثلا قال ضيعني صغيرا وحملني دمه كبيرا. يعني أنا عندما كنت صغيرا طردني من البيت ضيعني ولا لم يضيعني. لكن عندما الآن هو مات حملني دمه كبيرا. إذا عنده حنية ولا ما عندهش حنية؟ كان المفروض مثلا هو جاهل يقول يروح في 100,000 في 100,000 100,000 داهية لأنه طردني صغيرا. لكن لا ضيعني صغيرا وحملني دمه كبيرا. واضح؟ إذا كان يوجد شيء اسمه الحنية لابد أن تدافع عنه. واضح؟ ثم هو كان يشرب خمرا قال اليوم خمر وغدا أمر. ما هذا مثلا من الثقافة العربية أنك إذا جاءك شيء مهم جدا وأنت كنت في فرح مثلا تلعب الكرة الآن إلى حصل كذا اليوم خمر وغدا أمر. لأن اليوم كنت في الخمر واللعب ولكن غدا ماذا سيحصل فيه؟ أمر كبير. واضح؟ ثم هو امرؤ القيس هذا جاءه أنهم قتلوا أباه فقالوا إنه ذهب إلى الأصنام. أول شيء لابد أن يكون له معتقد. ذهب إلى صنم وأخرج أذلامه. أذلامه بما يريد أن يعمل ميسر. هل أقاتل ولا لا أقاتل؟ ضرب السهام فقالت له لا تقاتل. وضربها المرة الثانية قالت له لا تقاتل. وضربها المرة الثالثة قالت له لا تقاتل. كسرها على رأس الصنم. لابد أن أقاتل. كيف أبقى ولا أقاتل؟ لابد أن أقاتل. ثم لابد أن أقاتل. أول شيء كان فيه ناس اسمهم بني كنان. ذهب إلى بني كنان قال أريد منكم أن تساعدوني. تساعدوني في ماذا؟ لأنني بنو أسد قتلوا أبي أريد أن أنتقم. بنو كنان هؤلاء قالوا والله صعب كيف نساعد بنو أسد إخواني. هو جاء بنو كنان ساعدوني. بنو أسد أيضا جاء بنو كنان ساعدوني. كل منهم يريد بنو كنان أضافوا هؤلاء، يعني بني أسد نزلوا عند بني كنان، ثم هم أسد هؤلاء موجودين إلى اليوم في العراق، خافوا أن هؤلاء سيخونون ففروا وتركوا هؤلاء فقط، فجاء أمر القيس بجيشه قتل هؤلاء. ثم اكتشف ذلك، يذكر ذلك في ديوانه، العيان فهند إثر قوم هم كانوا المشارف إيه فلم يصاب، واضح؟ فيذكر هذا في ديوانه. ثم ماذا حصل؟ أراد أن يقاتل مرة أخرى لكن ليس عنده جيش، ذهب إلى اليمن، ذهب إلى أقوال اليمن، طلب منهم أن يساعدوا. أقوال اليمن قالوا والله الحرب هذا لا فائدة فيه، فذهب وتقتل اصبر أبوك ماذا نقول؟ صعب عليه هذا الموقف، ترك اليمن. ماذا عمل؟ أراد أن يفعل، حاجر وذهب حتى إلى الروم. كل هذا لماذا؟ لكي يطالب بدم أهله. ذهب إلى الروم ليطلب هنالك نجدا ويساعدوه، وهؤلاء ساعدوه، يعني كسرى أعطاه جيشا كبيرا جدا، تعال وقاتل. وهو يرجع في الطريق، بنو أسد هؤلاء علموا أنه ذهب إلى كسرى، أنه سيأتي ليقتله. ماذا عملوا؟ أرسلوا واحد منهم اسمه الطماع ولا الطماع، الطماع، ويذكر كل هذا في ديوانه. لقد طمع الطماع من بعد عرضه ليلبسني من دائه ما تلبس. أرسلوا واحد منهم اسمه الطماع إلى قيصر وقالوا هذا الذي أعطيته كذا وكذا ملعون منذ وهو صغير، أبوه طرده من البيت وعمل كذا وحتى أنت عندك هنا عمل كذا وكذا وكذا، وذكروا أشياء أنه عمله هناك. والملك حقق في ذلك فاكتشف أن ذلك صحيح، قتاده بلغ إلى هنالك أيضا. فماذا عمل الملك؟ هو الآن ذهب من جيش، كيف أنتقم منه؟ عمل ثوب جميل ووضع فيه سم، قال اذهب له بهذا الثوب، لكن والله هذا الملك أيضا حكيم، قال هذا رجل طيب، هو أبوه طرده وهو صغير إلا أنه يريد أن ينتقم لأبيه، قل له رجاء يأخذ هذا الثوب لكن لا يلبسه إلا بعدما ينتهي من أعدائه، يعني إذا انتصر على أعدائه وأراد أن يحتفل ليلبس هذا الثوب. لكن طماع هذا هو من بني أسد، هو إذا ترك امرأ القيس وجاء وانتهى من قبيلته ثم لبس الثوب سينتهي أهله ولا لا ينتهون أهله؟ سينتهوا. وقال إن الملك يقول لك إذا أردت أن تدخل البلدة البس هذا الثوب. هو رجل خمر وكذا وكذا وكذا، لا يعرف إلا الدنيا، ماذا عمل؟ اغتسل جيدا ولبس هذا الثوب، بعدما لبس الثوب تعلق هذا الثوب بجسده وأصبح فيه قروح، يذكر كل هذا في ديوانه. وقدمت قرحا داميا بعد صحتي فيا لك من نعمة تحولنا أبؤسا. ثم يذكر فيا ليتها نفس تموت جميعة، يعني ليتني أموت مرة واحدة، ولكنها نفس تساقط أنفسها، يعني يسكت لحم لحم لحم. وهكذا مات امرؤ القيس، لا نقول رحمه الله ولا نقول رحمه الله مجاجة، لا نقول رحمه الله، لكن كان رجل، كان شجاع، كان وله وقائع وأيام، وهذه قصته باختصار. يعني في أيام العرب الأول كل واحد يعرف هذه القصة ويؤمن بها، ويؤمن أنه لا بد أن يأخذ بسعره ولا بد أن يدافع عن كرامته وآبائه، واضح؟ سيذكر حوالي 7 قصص من هذا المنبر. أيوة يلا بنا اقرأ. ولما سمي امرؤ القيس؟ قيل إن القيس الصنم، قيل إن القيس الرجل القليل الشديد، لكن نحن سمعنا من مشايخنا أن اسمه امرؤ القيس، امرؤ التيس مش امرؤ القيس، صح؟ ايوه يقرا هو تيس ولا ليس تيس؟ ايوه يقرا. ويقول ان امرؤ القيس جرى، اي فر الى مدن، يعني ذهب الى مشوار ليقاتل، فاعتاقه حمامه، اعتاقه من اعاقه، عندنا هذه الكلمه المعاق، يعني الانسان المعاق، المعاق يعني الذي لا يستطيع ان يصل الى هدفه، فاعتاقه حمامه، الحمام بمعنى الموت بالكسرة، الحمام والحمام والحمام، الحمام بمعنى السيف والحمام بمعنى الموت، أما الحمام فما يلعب به، يعني الطائر، وهذه الكلام أيوة امشي. يقول فاعتاقه حمامه دون المدى، يعني قبل أن يصل إلى هدفه حال بينه وبين ذلك الموت، لكن لولا الموت هذا رجل أبي، رجل شجاع، كان سيقاتل ولا لا يقاتل؟ معزور. ها ان امرأ القيس جرى اي فر ركب الخيل. يذكر كل هذه الاشياء بالتفصيل حتى عندما اراد ان يغادر كيف خرجوا الى الغابه ولا يوجد اي شيء، هو وامه وزميله وصديق امه، فبدا زميله وامه يبكيان. يذكر كل هذا في ديوانه، وكيف ذهب وكيف رجع وكيف تم ومات في انقره، يعني في حدود بين اسيا واوروبا. انقره موجود في تركيا، مات في تركيا هناك. واضح؟ والمبرد يحكي انهم في ايام لما مات هنالك وشعر به اولئك الناس عملوا له تمثالا احتفالا به لانه كان رجل عظيم رغم كونهم غير عرب، لكن عملوا له تمثالا. واضح؟ ايوه. اقرا. يقول ان امرأ القيس جرى الى مدن فاعتاقه اي اعاقه حمامه اي موته دون المدى، يعني حال بينه وبين ما كان يريده الموت. ايوه اقرا. رجل آخر من قبيلة امرئ القيس اسمه أبي الجبر، اسمه وكنيته أبي الجبر، وخامرت نفس أبي الجبر الجوى حتى حواه الحتف في من قد حوى. خامر بمعنى اختلط، ومنه سمي الخمر خمرا لأنه يخامر العقل، يختلط بالعقل. وخامرت نفس أبي الجبر الجوى، الجوى بمعنى الحزن مقصور، حتى حواه، حوى كلمة مقصورة، حوى يحوي، ها، حتى حواه الحتف، الحتف بمعنى الموت، الموت حتف أنفه، يعني لا يقال على الحتف إلا إذا مات بدون شيء، ها، وكان معيبا، يعني لا يريد أن يموت على الفراش. واضح؟ يقول خامرت نفسه الجوى، الجوى بمعنى فساد الجوف، يعني فسد باطنه. خامرت نفس أبي الجبر الجوى حتى هواه الحتف في من قد حوى، يعني حتى مات في من مات. أبي الجبر هذا أيضا رجل غادر بلاد العرب وذهب إلى الروم وطلب من هنالك جيشا ليأتي ويقاتل، وهو راجع الجيش الذين كانوا معه لا يريدون أن يذهبوا معه لأنهم يعرفون أنهم إذا جاءوا سيقتلون. ماذا عملوا؟ عملوا له سما وأعطوه خادمه فسقاه خادمه ففسد باطنه كله. لما فسد باطنه هو ذهب إلى اليمن ليتداوى هنالك، وداواه هنالك رجل. ثم بعدما صح وهو يريد أن يرجع إلى بلده عاد المرض مرة أخرى ومات، لكن مات وهو يحاول أن يبلغ إلى المجد. واضح الكلام؟ هذا معنى قوله وخامرت نفس أبي الجبر الجوى حتى حواه الحتف في من قد حوى. أي وماذا بعد ذلك؟ إذا مات حتف أنفه، يعني لم يمت لا بسيف ولا لا لا، ونام هكذا كذا ورمى بالرجلين يمين وشمال، أيوة أخيرا توفي رحمه الله. أيوة اقرأ. في أيام الجاهلية كان معيبا، لا لابد أن تركب على الخيل ولا ولا ولا. السماء يذكر هذا، وما مات منا ميت حتى أنفه، ولا طل منا حيث كان طليل، يعني ما أبدا لا يموت على الفراش، كان عيبا، لا بد أن تدافع ولا بد أن تقف. أيوة اقرأ. ماذا بعد ذلك؟ رجل آخر اسمه ابن الأشج. ابن الأشج اسمه عبد الرحمن ابن محمد ابن العشعث ابن قيس. عبد الرحمن ابن محمد ابن العشعث ابن قيس، هذا أجداده أدركوا الجاهلية وجده القريب كان من الصحابة. عبد الرحمن بن الأشعث بن القيس هذا تمرد هو أيضا على ملك عظيم كان اسمه الحجاج، حجاج بن يوسف، كان واليا على العراق من قبل عبد الملك بن مروان. عبد الرحمن هذا تمرد عليه وعمل هنالك دوشة وفساد، ثم تقاتلوا وسيطر عليه الحجاج، هم أخذوه وصعدوا به إلى مكان أعلى، وغدا إن شاء الله سيحكم عليه. ماذا عمل؟ ترك إلى أن جن الليل إلى أن ناموا ورمى نفسه ليموت بدون أن يزل صباحا. كونه رمى نفسه لئلا يصيبه المزلة، هذا أيضا كان ممدوحا أيام الجاهلية. وهذه الكلام، أيوة اقرأ. ابن الأشج القيل، القيل بمعنى الملك الصغير، يعني ليس ملك كبير، يعني وال من قبل الولاة الآخرين. ساق نفسه إلى إلى إلى أين؟ إلى الردى. الردى بمعنى الحلال، حذار إشمات العدا، العدا جمع عدو، يعني لئلا يشمت به أعداؤه، لأن لو هم عقزوه صباحا كانوا سيفعلون به سيفعلون فرارا من هذا ساق نفسه إلى الرمى، يعني رمى نفسه من أعلى. واضح؟ أيوة امش. واخترم الوضاح من دونه. الوضاح أشهر ملك عند العرب أيام الجاهلية، هو أول من ملك العراق واليمن. كان يملك مثلا حطة معينة، يملك حطة، يملك هنا، لكن هو أول من جمع بين دفتي النهر. واضح؟ اسمه جزيمة الأبرس. الأبرس كلمة الأبرس خطيرة، لا تتجه إلى الملك وتقول الأبرس. فسموه باسمين، الوضاح يعني شديد الوضوح، بياض البرس هذا تحول إلى الوضاح، بدلا من أن تقول الأبرس تقول يا وضاح. الزخرف في القول تزيين لباطنه، هو يكاد ينتن من البرس لكن تقول له يا وضاح جميل. واخترب الوضاح، ولا تقول له الأبرش، الأبرش بالشين، لكن لو قلت لو جاءت الصاد مشكلة. واضح؟ جزيم الأبرش هذا اخترم الوضاح من دون التي، من دون إيش؟ واخترم الوضاح من دون التي أملها سيف الحمام المنتبى. نحكي قصة الجزيمة في يوم آخر. ها هو كان ملكا على العراق، ثم ذهب إلى اليمن وحارب وسيطر على اليمن وقتل ملك اليمن. بعدما قتل ملك اليمن كان لملك اليمن بنت اسمها الزباء. الزباء هذه من أذكى نساء العرب. قالت له بعدما قتل أباه وعمل كل شيء ورجع إلى بلاده، كتبت له رسالة كذا، والله أنت رجل ما شاء الله خلصتنا من كذا وكذا وكذا، أنا أريد أن أتزوج بك، ما رأي؟ بمجرد أن تزوج ابنة الملك أوه ما شاء الله، دعا جميع الناس وقال والله الملكة تقول كذا وكذا وكذا وكذا. قالوا والله يلا يلا يلا، ماذا؟ لأنهم لا يريدونه، هو كان هنا، هم قالوا يلا ما شاء الله ربنا يفتح عليك يلا، لكن هم يريدون أن يذهب لأنهم يعرفون ماذا سيحدث. كان في رجل واحد فقط اسمه قصير، قصير قال له لا لا تفعل، ما أنت قتلت أباها وعملت وعملت، لا تفعل. قال والله أنت كل الناس قالوا نعم، ممكن أنت تكون حاسد أو ما شابه، كل الناس يقولون نعم وأنت ثم هو ذهب هنالك فتمكنت منه هذه المرأة وقتلته هناك، لكن هو مات وهو يحاول ولا لا يحاول؟ مات وهو يحاول. اقرأ، هذا معنى اخترم. ها يحاول أن يملك، يعني هو كان ملك ذهب وقاتل وانتصر في اليمن، إلا أنه لو تزوج ببنت الملك سيزداد ولا لا يزداد؟ سيزداد. واخترم الوضاح، اخترم الشيء بمعنى قطعه، الاخترام بمعنى القطع بقوة. واخترم الوضاح من دون التي، أي من دون الإمارة التي أملها، أملها بمعنى طلبها، وكان يطلب إمارة، اخترمه من دون هذه الإمارة سيف الحمام، أي سيف الموت المنتضى، المنتضى يعني الذي أخرج من غمده. إذا جعلت السيف هكذا سيف منتظر، يعني إذا أزلته سيف المنتظر. واضح؟ واخترم الوضاح يعني حال بين الوضاح وبين ودون التي أملها، أي ودون التي كان يقصدها، ما الذي حال بينه وبينها؟ سيف هو الفاعل، الحمام، قلنا الحمام بالكسر بمعنى الموت، المنتظر يعني المخرج من غمده. أيوة اقرأ. تقدم نذكر مرة أخرى. يلا بنا امشي. فقد سما قبلي يزيد طالبا. فقد سما يزيد، يزيد اسمه يزيد بن المهلب ابن أبي الصفرة. يزيد بن المهلب ابن أبي الصفرة يعتبر أشجع رجل، أبي الصفرة بالذات، المهلب ابن أبي الصفرة عفوا، المهلب ابن أبي الصفرة يعتبر أشجع واحد في أيام العرب. كان له ابن جاء على منواله، هو أيضا كان لا يخاف، ودائما هذه الأشياء تورث، يعني الشجاعة وما شابه يرثها الإنسان. أنا في هذه الرحلة كان في قصة كذا، أحدهم جاء الأسد، الأسد اعترض الغابة، لا يستطيع أحد أن يقطع هذه المسافة، فماذا عمل هذا الرجل؟ ركب على حصانه ودعا بالمغنين ليتبعوه وتبعوه، أوه الله الله ما شاء الله، ابن فلان ابن فلان، وهم يغنون. صباحا هم جاءوا، الأسد واقف هنالك، جرى بفرسه وصدم الأسد فوقع الأسد ميتا. هذا الرجل أنا أعرف حفيده، حفيده سافر إلى دول يبحثون فيها عن الأحجار الكريمة، هذه الدول كلها مشاكل، تعرفونها أنغولا ذهب إلى أنغولا. كلها مشاكل. وهو هنالك في أنغولا يريدون أن يخرجوا من مكان معين، لكن فيه قطع طرق، فيه كذا وكذا، وفيه الجيش هنا. أنا أخي من أب وأم يحكي لي، أخي وراءه هو يمشي، أخي يقول نرجع، هو يقول لا سنمشي، يقول فيه جيش، يقول سنمشي. هو مشى ومشى إلى أن وصل إلى هؤلاء الجيش الواقفين، فأحد الجنود كذا قال كيف ألا أقتلك على طول مباشرة ستموت. أخي قال إنه بمجرد أن عمل الرجل هكذا، حفيده الذي كان صدر الأسد، حفيده مسك المسدس من يد الجندي وقال كرك كرك كرك، وأراد أن يطلق، فالجندي قال واي واي، نحن جنود القدماء، وأعطاه سلاحه ثم مر. يعني لماذا هو عمل هكذا؟ لأن جده سبق له أم صدم له؟ لكن أنا بنفسي متأكد لو قيل لي إن هنا جندي واقف سأمر من هنا ولا سأحاول طريق آخر؟ أنا سأحاول طريق آخر صحيح. لكن هو قال للرجل أنا جندي قديم، احترس وإلا أطلقته على رأسك. أخي يقول إن الجندي وقف هكذا، واي واي واي لا تقتلني لا تقتلني، ثم هو أعطاه سلاحه ومر آمنا مطمئنا. هذه الأشياء تتوارث، وهذه الكلام أيوة اقرأ يلا كمل. فقد سما قبلي يزيد ضارب شأول علا فما وها ولا ونا. يقول فقد سما قبلي يزيد طالبا، يزيد هذا اسمه ابن المهلب ابن أبي سفرة، أبوه هذا كان أشجع العربي، هو أيضا قاتل يعني لم يخف إلى أن قتل، يزيد بن المهلب بن أبي سفرة، وكان طلب لنفسه جيشا ثم خانوه وفروا عنه، لكن رغم كونهم فروا عنه إلا أنه لم يستسلم، وقف وحده وقاتل إلى أن قتل. واضح الكلام؟ أيوة امشي اقرأوا هذه الأشياء تحت، لأن لو قلنا نقصها جميعا تضيء الوقت. يلا بنا. فاعترض الدون الذي راما وقد جدا به اللهيم الأرض، اللهيم الأربى، فاعترضت اللهيم الأربى هو الفاعل، اللهيم بمعنى الداهية، والأربى بمعنى الشديدة، الداهية يعني الشيء الذي لا مخلص منه، واضح؟ يقول فاعترضت اللهيم الأربى، يعني اعترضت الداهية الشديدة عليه دون ما كان يريده، لكنه وقد جد به الجد، يعني هو كان اجتهد كل الجد ليصل إلى هدفه، لكن اعترضه معترض كذا فمات، يعني فقتل، واضح؟ هذا معنى قوله فاعترضت اللهيم الأربى، هو فاعل اللهيم الأربى. كلمة أربى على وزن فعل، وزن فعل كله في اللغة العربية حوالي 6 كلمات فقط، يعني لا يأتي هذا الوزن على الأسماء، واضح؟ يقول وجلها أسماء أماكن. يقول فاعترضت دون التي، فاعترضت اللهيم الأربى دون التي رام، يعني هو كان يروم مدى معين، لكن قبل أن يصل إلى ذلك المدى حال بينه وبين ذلك الداهية الشديدة، يعني دهته الدنيا بدواهيها فمات ولم يبلغ ما كان يبغيه من الإمارة. أيوة اقرأ. هل أنا بدع من عراني؟ ابن جريد يقول حكيت لك أياما من أيام العرب، حكيت لك امرأ القيس، حكيت لك جزيمة الأبرش، حكيت لك كذا، حكيت لك كذا، كل هؤلاء تعبوا في أهدافهم ولا لم يتعبوا؟ إذن هل أنا بدع؟ هل نافية بمعنى ما؟ الاستفهام بمعنى النفي. ما أنا بدع يعني أنا لست بأول، البدع بمعنى الشيء الذي على غير مثال، منه كلمة البدع. هل أنا بدع من عرانين علم؟ عرانين جمع عرنين، العرنين بمعنى الأنف، العرنين بمعنى الأنف، قصبة الأنف، واضح؟ ويقول هل أنا بدع من عرانين علا؟ عرانين مضاف وعلا مضاف إليه، منصرف ولا غير منصرف؟ منصرف، صيغة مفاعيل إلا أنه مضاف، الممنوع من الصرف إن أضيف يعرب ولا لا يعرب؟ يعرب. هل أنا بدع من عرانين علا؟ يقول هل أنا أول واحد من الجبال الأشم، هل أنا بدء من الناس الذين هم أنوفهم يعلوها الشمر لا يتنازلون عن أحداثهم، هل أنا أول واحد منهم؟ لا، أنا أيضا أحاول، أنا ابن جريد أحاول، هل أنا بدع من عرانين علا؟ هؤلاء العرانين جار عليهم صرف دهر، جار بمعنى ظلم، صرف دهر أي تقلبات الليالي، واعتدى أي وظلم. يقول الدنيا هي التي منع كل هؤلاء، كل هؤلاء منعتهم عن الوصول إلى أهدافهم. واضح؟ هذا معنى قوله هل أنا، يعني لست أنا بدعا، أي أولا ما أنا بدع من عرانين، العرانين بمعنى الأنف، لكن يطلق الأنف ويقصد به الشرف، لأن الإنسان إذا ذل منه أنفه، ها؟ يعني تقول رغم أنفه في التراب. حتى القرآن الكريم لما ذم الوليد بن عقبة ولا الوليد بن المغيرة، لما ذمه القرآن قال سنسمه على الخرطوم، ها يعني يوم القيامة سنعمل له علامة على أنفه، كل من رآه يعرفه، ها سنسمه على خرطومه. وهذه الكلام، إذن إذا الإنسان إذا أصيب أنفه بأي شيء، أي شيء ذهب جماله كله، ها لكن الأنف سالم هو محل الشرف، لا يرغم أنفه. من أجل هذا نحن كمسلمين لا نعفر أنفنا إلا لله سبحانه وتعالى، نسجد لله سبحانه وتعالى. واضح؟ يقول هل أنا بدع من عرانين علا، يعني من أئمة الشرف، من عرانين العلا، يعني من أئمة الشرف والعلوم الذين جار عليهم أي ظلمهم صرف دهر واعتدى وبغى عليهم. واضح؟ أيوة اقرأ. فإن أنالتني المقادير الذي أكيده لم آل في رأب الثأر. ابن دريد يقول أنا أحاول لكن القدر هو الذي يساعد. فإن أنالتني المقادير، يعني إن ساعدتني المقادير، جمع قدر، قدر ومقادير، إن أنالتني المقادير الذي أكيده، يعني إن أعطتني الأيام ما أبغيه وأسعى من أجله، لم آل، يعني لم أقصر في رأب، أي في إصلاح الثأ بمعنى الفاسد، ها لم آل من ألا يألو جهدا، أنت تقول ما ألوت جهدا، يعني لم أقصر، ها لم آل، أي إن ساعدتني المقادير، أنا ابن دريد رغم كوني كبرت في السن ويئست وكذا وكذا، لكن إن ساعدتني الأيام لابد أن أستصلح وأستدرك جميع ما فاتني أيام الشباب، يعني رغم كوني كبير في السن لكن لا أقول مر أيام الشباب لا أستسلم، إنما سأستصلح كل الذي مر علي أيام الشباب بدون أي شيء. واضح؟ فإن أنالتني أي أعطتني المقادير، أي جمع قدر، إن ساعدتني الأيام، ها وأعطتني الذي أكيده من كاد يكيد، أي الذي أحاوله، لم آل، أي لم أقصر في رأب، الرأب بمعنى الإصلاح، ها رأب الصدع، ها لم آل في رأب الصدع، التأ، التأ بمعنى الذي فسد الفاسد. واضح؟ سأ مكسور، أي وإمشي. وقد سما عمرو إلى أوتاني، سما مكسور، ها نحن قلنا كلمات مكسورة ممكن يأتيك أربع كلمات مكسورة في بيت واحد. يقول وقد سما عمرو إلى أوتاره، عمرو هذا هو ابن أخت جزيم الأبرش، جزيم الذي قلنا إنه ذهب ليتزوج هنالك فبقي هنالك، كان عنده ابن أخت اسمه عمرو، هو الذي رباه، عمرو هذا هو الذي سيأخذ بالتأريخ، نذكر ذلك في يوم آخر. يقول وقد سما عمرو إلى أوتاره، الأوتار جمع وتر، الوتر بمعنى إن أصابك إنسان ما بألم شديد وأردت أن تنتقم منه إلا أنك لم تستطع، عندك شيء في داخلك تريد أن تنتقم لكن لم تستطع، هذا اسمه الوتر. واضح؟ يقول وقد سما عمرو إلى أوتاره، فاحتط منها كل عالي المستنكر، فاحتط منهم يعني أسقط منهم كل عالي المستمى، المستمى بمعنى المكان الذي يستمي إليه الإنسان، في بعض النسخ المنتمى، يعني كل إنسان عالي المنتمى، المنتمى يعني النسب، يعني عمرو هذا لما سمع أن الزباء قتل خاله وهو جزيم الأبرش، عمرو الولد الصغير هذا الذي رباه جزيمة، عمل هو أيضا مكيدة وذهب وانتقم من الزباء، وتمكن من الزباء، نذكر ذلك في يوم آخر. واضح؟ يقول وقد سما عمرو، سما مكسور، سما يسمو سموا، ها ومنه سمي السماء سماء لعلوها وارتفاعها. وقد سماء عمر إلى أوتاره فاحتط بمعنى أسقط منها أي من الأوتار من الناس الذين كان له ثأر عندهم كان يريد أن ينتقم منهم لأنهم قتلوا خاله فاحتط منها كل عالي المستمى. المستمى ممكن يكون مأخوذا من السمو ممكن يأخذ مأخوذ من المنتمى أي الأوتار في العود شيء آخر. الأوتار في العود جمع وتر وتر وتر. أما هذا فجمعه وتر وتر أوتار. واضح؟ أيوة يلا بنا امشي. فاستنزل الزباء قصرا وهي استنزل عمرو هذا امرأة تسمى بالزباء هي التي ملكت أي بعدما مات أبوها. لكن عمرو هذا استنزلها قصرا أي بالقوة لأنه دخل في حسنها واحتال عليها وقتلها. لكن هي أيضا لم تسمع أن يقتلها لا شربت السم وماتت قالت بيدي لا بيدي عمري وكانت قد عملت لنفسها خاتما فيه سم فشربته وماتت لألا يقتلها عمرو. واضح؟ يقول ماذا؟ استنزل الزباء قصرا وهي من وهي يعني يوم قتل عمرو هذا يوم تمكن من الزباء وهي أعلى منتما يعني هي كانت أعلى في النسب وفي القبيلة وفي الشرف وفي المجد هي كانت أعلى منتما من أقاب لوح الجو يعني حتى من النسور التي تلوح في الجو. الأقاب بمعنى النسر واللوح جمع لائح يعني الذي طار إلى أعلى وهي أعلى من أقاب لوح الجو يعني يوم تمكن عمرو من الزباء كان شأنها أعلى حتى من الأقاب. الأقاب هذا أطول الطيور من حيث الأعلى يعني هو الذي يقطع مسافة لا يصل إليه أي طائر آخر. بقية الطيور ممكن تطيل مسافة قليلة لكن الأقاب هذا طير مسافات بعيدة جدا. هذه الكلام ماذا قال؟ سيف. يوجد رجل آخر اسمه سيف بن ذي يزن. سيف بن ذي يزن هذا حدث مرحلة من التاريخ كذا كان في شيء اسمه إمبراطورية الحبشة كان بجنب مصر هنا واضح وكانت تدير هذه المنطقة كلها بلا استثناء إلى أن عبرت البحر وذهبت إلى جزيرة العرب واستولت هنالك على هذه الأماكن كلها واستعمرت أهلها. بقوا هنالك كذلك سنوات طويلة إلى أن جاء رجل اسمه سيف بن ذي يزن. سيف بن ذي يزن هذا تمرد هنالك على الأحباشي الناس الذين جاءوا من الحبشة واستعصلهم هنالك ثم لم يكتفي بذلك وركب البحر وجاء إلى إثيوبيا واستعمر إثيوبيا مرة أخرى. ما الذي جعله يفعل كل هذا؟ لحميته وشجاعته. سيف بن ذي يزن أيضا إن ذكرت اسمه أيام الجاهلية معروف اسم واحد واضح. يقول وسيف استعلت به استعلى مقصور استعلت به همته حتى رمى مقصور حتى رمى فيه أبعد الشعوي المرتمى. المرتمى يعني المكان الذي رماه إليه أبعد يعني بعيد. الشعو بمعنى المسافة الشعو بمعنى المسافة والمدى. وسيف استعلت به يعني ارتفعت به همته هو أيضا حاول أن يصل إلى شيء معين حتى رمى يعني حتى رماه همته ولا حتى رمى بنفسه رمى فيه أبعد الشأوي المرتمى لأنه ركب البحر وقطع المسافات البعيدة. واضح؟ ماذا بعد ذلك؟ فجرع الأحبوس جمع حبشي فجرع الأحبوس ثم الناقئا. ابن دريد يقول إن سيف لما جاء هنالك جرد الأحباش ثم ناقئا يعني قتلهم قتلا ذريعا واستعمرهم واستعبدهم وانتقم من كل ما فعلوه في الحبشة ومن كل ما فعلوه في بلاد العرب. واضح؟ يقول إيش؟ فجرع يعني سقاه الشيء كرها. أنت تقول سقيته إذا شرب وهو يريد لكن إن كان لا يريد أن يشرب وأنت أكرهته على ذلك اسمه جرعه تجريعا. فجرع الأحبوش جرعهم سما ناقئا. السم بمعنى الشيء الذي إذا شربه الإنسان يموت والناقع بمعنى المميت. فجرع الأحبوش سما ناقئا واحتل من غمدان محراب الدمى. الدمى جمع دمية مقصور سيف هذا استولى على مكان مدينة اسمها غندان، قيل إنها كانت في اليمن، وقيل كانت في اليمن ولها مدينة أخرى مثلها في الحبشة. المهم سيف هذا احتل تلك الأماكن مع جميع ما فيها من التماثيل والصور الجميلة. واضح؟ هذا معنى قوله جرى الأحبوش ثم الناقعة واحتل من غندان محراب الدمى. المحراب يعني البناء العالي كالأهرامات تماما، اسمه المحراب، كل ما بني وعلى اسمه المحراب. واحتل من محراب، ولا من غندان اسم بلدة، محراب الدمى جمع دمية. أي ثم ابنه المحراب في القرآن يصله للجميع، يصله للجميع، يعملون له ما يشاء من محاريب جمع محراب، يصله لأن يكون تماثيل، لأن التماثيل كانت مشروعة أيام سليمان، أو يصله أن يكون محراب المسجد، خرج على قومه من المحراب. يلا بنا اقرأ. ثم ابن هند باشرة نيرانه. كان فيه رجل آخر اسمه عمرو بن هند. عمرو بن هند هذا رجل مجرم، رجل مجرم جدا. عمرو بن هند هذا كان له يومين، هو كان يحاكي النعمان، يومان، اليوم يخرج ليصيد في الغار، أي واحد لقيته سواء كان إنسانا كان جملا كان أي شيء، طالما لقيته لابد من قتله. في اليوم الآخر إذا خرج يصيد، أي واحد ألتقي به أعطي هذا وأعطي هذا وأتصدق على هذا وأعملها. تقول ما هذا؟ ملك، يعمل ما يشاء. وهذه الكلام، هذا اسمه عمرو بن هند. عمرو بن هند هذا يعني مجرم شديد جدا. يوجد شاعر كذا اسمه طرفة، طرفة، طرف العبدي، طرف يحجوه، يقول فليت لنا مكان ملك عمرو، مش عارف حصانا ولا حمارا حول قبتنا تخور، يعني ليت الذي كان يستولي كان حمارا ولم يكن عمرا. لماذا؟ لأن عمرو هذا كان شديد جدا، يعني اليوم يخرج إلى الغابة كل من التقيت به قضى الله عليه أن يموت. حتى لو إنسان، كل شيء التقى به أعوذ بالله. واليوم الآخر، وكانوا يفعلون هذا، حتى تجد مسارف الأعشى، الأعشى الذي يقال شاعر شاعر، ذات يوم لقي النعمان في يوم النعمة وبؤسة، كان لنعمان يومين، يوم النعمة يعني أعطي كل من لقيت، ويوم بؤسة يعني قتل كل من لقيت. يعني هو لقي النعمان في يوم بؤسة، هو شاعر، لكن يومها لم يقل الشعر. قال بيت واحد فقط يأتي في شجور الذهب، بيت منكسر، قال هي الخمر يكنى أبا مش عارف إيه كما الخمر تكن أبا، وخلص وسكت خوفا مما سيحدث، لكن لم يقتله لأن هذا شاعر كبير تركه. أيوة يلا بنا امشي. ثم ابن هند باشرة نيرانه يوم أوارات تنينا بالسلام. يوم أوارات يعني من أيام العرب يوم اسمه يوم أوارات. عمرو بن هند هذا كانت توجد قبيلة من قبائل العرب اسمهم بني تنين، هو أعطى أخاه إلى بعض القبائل ليرضع أخوه منهم، أخوه من الرضاع، فبنو تنيم هؤلاء قتلوا أخاه من الرضاع، وأراد أن ينتقم من بني تنيم. ماذا عمل؟ خرج لهم في يوم، هذا اليوم التقى بهم في مكان اسمه أوارات، فسمي اليوم يوم أوارات. لما سيطر عليهم جميعا قال لا أقتلهم لا بالسيف، لأن إذا قتلهم بالسيف يعني هم ناس، لا أقتلهم بالسيف، تقتلهم بالعصا؟ قال لا، لو قتلتهم بالعصا أبو امرئ القيس هو الذي قتل بني أسد بالعصا، بني أسد اسمهم أبيد العصا. لماذا؟ لأن أبو امرئ القيس الذي قتلوه قبل أن يقتلوه كان يقتلهم بالعصا، يعني يقول أنتم لا تستحقون السيف، واضح؟ لما تستحقون العصا، فقتلهم بالعصا وسموا عبيد العصا. أمر بن هند لما سيطر على هؤلاء قال هؤلاء جزاؤهم النار، سأشويهم بالنار، فأوقد نارا كبيرا جدا وقتل منهم 99 رجلا. بني تنيم في التاريخ مذكور أنهم يحبون اللحم، يعني ناس يحبون اللحم جدا، ها نقف عند كلمة يحبون اللعنة لأن الأذان جاء. هذا التمر في المرة القادمة إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.